ماشيه انت وهو يا عم هنحافظ عليها دي زي بنتنا اصل عزه اصيله وبنت ناس وحنينا زي ما عزه غاليه عندك غاليه عندي عايزين عزه شايفين وحياة عزة ما تزعلش وخلاص بقى.